صدق البلاء جند المساء في روضه فلاشرعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي داوي الأسى وادعو عسى يا آية أن تشفعي وادعو عسى يا آية أن تشفعي رتل معي رتل سنا رده شفاء واضي معي احضن الي قلبا يعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رده شفاء وتشرفا بفم شغوف لم يقنعي رتل معي رتل معي رده شفاء وتشرفا بفم شغوف لم يقنعي رتل معي رتل معي واضل معي احضر الي قلبا يعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي